أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه، وأن يرزقنا حب من يحبه، ويرزقنا برد حب نجده في صدورنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، اللهم لا تجعل في قلوبنا تعلقا إلا بك، اللهم أفض علينا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أي القلوب صارت عليه أحوالك؟ أي القلوب صار قلبك؟ قلوبنا بقت عاملة إزاي يا جماعة؟ قلوبنا وهي بتسمع هذه الكلمات، وهي خلقت علشان يوضع فيها هذه المعاني. احنا قلنا القلب مستودع الإيمان ومحل نظر الرحمن. قلوبنا اتخلقت علشان يوضع فيها حب ربنا سبحانه وتعالى. فيا ترى طلعت منها ذرة التسخط ببلسم الرضا؟ يا ترى بقينا أكثر رضا عن الله تبارك وتعالى؟ قلبك لقيه ولا قلبك بعيد؟ قلبك مستأنس ولا قلبك بعيد شارد مستوحش؟ أبو الأشهب الساح قال، والأثر في الحلية، قال: بينما أنا في الطواف إذ بجويرية قد تعلقت بأستار الكعبة. وأنا قاعد بطوف بصيت لقيت بنت صغيرة ومسكة في أستار الكعبة وتقول: يا وحشتي بعد الأنس، يا ذلي بعد العز، يا فقري بعد الغنى. فقال لها: ما لك؟ أفقدت شيء؟ مالك؟ حصل حاجة؟ حد خد منك حاجة؟ فلوسك راحت؟ أهلك مش لقياهم؟ حصل لك إيه؟ ليه بتقولي يا وحشتي بعد الأنس، ويا ذلي بعد العز، ويا فقري بعد الغنى؟ قالت: لا، ولكن كان لي قلب ففقدته. قال: هذه مصيبتك؟ هي دي أكبر حاجة أنت بتقولي الكلام ده عشانها؟ أنت في الحالة دي علشان مش لاقي قلبك؟ قالت: وأي مصيبة أعظم من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب؟ أي مصيبة أعظم من إنك ما تلاقيش قلبك، وتلاقي قلبك مقطوع مش موصول بربك؟ أي مصيبة إن أنت ما تلاقيش في قلبك أحبك ربي؟ أي مصيبة أعظم من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب؟ عارفين قصة أصحاب الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة القلم. أنا دايما لما الآيات دي أتأملها وأتدبرها أقف مع معنى غير المعنى الأساس اللي صيقت من أجله الآيات. مش مسألة إن هم بخلوا عن الله تبارك وتعالى فقالوا خلاص مش هندي أي حد من الفقراء ولا المساكين أي شيء، لا، أنا بقف عند لحظة الإحساس بالحرمان لما أصبحوا وذهبوا إلى البستان فبصوا لقوا البستان قد تحول إلى رماد، كل الزرع فني وهلك. اللحظة دي لما يقولوا فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. بحس إنه الواحد لما تعدي عليه الآية دي يقول يا رب ما تحرمني منك يا رب، يا رب ما تحرمني القرب منك يا رب، يا رب ما تحرمني لذة وحلاوة الإيمان بيك يا رب. لما يبقى لينا قلب كان في وقت من الأوقات بيحس، كان في وقت من الأوقات بيحب، وبعد كده القلب ده تاه وشرد وضل. بحس ان هو نفس الموقف وهم بيقولوا انا لضالون، تهنا ليه؟ بل نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. مش قلت لكم عليكم انكم ما تنسوش ربنا، عليكم انكم يبقى ربنا منكم على بال، تسبحوه وتذكروه عشان ما تتهوش وعشان قلوبكم ما تشردش. هو ده المعنى اللي احنا عايزينه النهاردة. ازاي نطلع من حالة الوحشة دي؟ ازاي نوصل لمرحلة الأنس؟ ازاي احس؟ ازاي الاقي قلبي؟ حديك النهاردة اول خطوة عملية للقرب، فلما تقرب تحس. انت عارف مسألة القرب والبعد دي، وعارفة لما تبقي في مكان بعيد وبتبصي على مرمى بصرك اخر حاجة تشوفيها، فتشوفيها بشكل ممكن ما يكونش هو ده الواقع، ممكن تكون الصورة فيها شيء من الضبابية، الصورة مش واضحة. إنما لما تقربي قوي الصورة تتوضح، الصورة تبقى واضحة، تبقى قادرة إنك تعرفي توصفي اللي قدامك كويس وتفهمي الموضوع كويس. هو ده اللي أنا عايزك وعايزك تفهمه النهاردة. النهاردة هنتقرب، ولما نقرب قلوبنا تستشعر وتطلع من حالة الوحشة. هنتقرب بإيه؟ هنتقرب بالمناجاة. اكتب معايا النهاردة أول قاعدة، نجاتك ونجاتك الحقيقية إنك تلاقي قلبك، نجاتك في مناجاتك. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إلا آل لوط نجيناهم بسحر، إيش معنى خرجوا في وقت السحر؟ أصل هو ده الوقت اللي انت لما تناجي فيه ربنا سبحانه وتعالى تكون قريب قوي منه، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلو بقيت ساجد وفي جوف الليل المظلم ودعوت بالدعوات اللي طلع صفية وخلصة من قلبك، هتقرب منه قوي، وهتلاقي قلبك في اللحظة دي على حال غير الحال اللي انت مستشعر فيه الحرمان من القرب من ربك. تعالوا نتساءل، ايه هي الدعوة اللي انت لما بتدعو بيها بتقربك أو من ربك؟ ما الدعاء الذي يقربك من ربك؟ تعالوا نشوف الناس قالت ايه حول المعنى ده، ونرجع عشان نقول ازاي نتقرب بالمناجاة، وازاي نحقق وقربناه نجيا. بحبك ربي فؤادي خفا. ايه هو الدعاء اللي انت دايما بتحس ان انت بتقرب لله عز وجل بيه؟ هو الدعاء اللي بقوله على طول، بحس ان انا بتقرب لله عز وجل. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله لا ادعي كتير بقى يعني، بس الدعاء الواحد بيرتاح له خالص اللي هو يعني اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات اللي احياء منهم والاموات. بحبك ربي فؤادي خفا. يا حبيب القلوب أين أحباؤك؟ يا أنيس المنقطعين أين طلابك؟ من الذي عاملك فلم يربح؟ من الذي التجأ إليك فلم يربح؟ من الذي وصل إلى بساط قربك واشتهى أن يبرح؟ قبل كده عشت الموقف ده، انك ترفع ايديك وتناجيه وتثني عليه وتطلب منه ويردك؟ والله لو رزقت في ساعتها الاخلاص والصدق هتلاقي قلبك هيقربك منه. بس انت لازم تبقى حاسس بالمعنى ده، لما يبقى الواحد من جواه الألم والحسرة إنه قلبه مقطوع عن ربنا. لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو بيوصف اللي ما كانش على السنة، اللي بدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غير سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتصوره هو بيجري عليه مشتهي انه يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، انه يشرب من يده الشريفة الشربة التي لا يظمأ بعدها ابدا، يجري عليه صلى الله عليه وسلم، فيجد من يحول بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعدا بعدا سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. تبعد عنه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي درجات المنبر ويدعو فيقول بعد بعد بعد، النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي الدرجة الأولى فيقول آمين آمين آمين، وبعد كده يقول أتاني جبريل فقال بعد من أدرك والديه على الكبر فلم يدخلاه الجنة قل آمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم آمين. قلب المحب لما يسمع بعد دي يضطرب، أبعد عنه، أتحرم منه سبحانه وتعالى. بعد بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه قل آمين آمين. بعد لما تحس بمرارها تلاقي نفسك بتقول لا مش هينفع، انا لازم اتقرب، انا لازم ادعي ربنا سبحانه وتعالى بقلب يقظ بقلب صادق انه يقربني منه وانه ما يحرمنيش منه وانه ما يحرمنيش من قربه، لانه القريب سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. يقولوا معنى كمان لازم تحسه قوي علشان تحس بمعنى القرب ده، تبقى خايف عن من البعد من إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إنه لا يغان على قلبي، ألاقي قلبي كده قافل شوية، حاجة كده معكرة الصفو، في حاجة أبضى شوية في صدري، إنه لا يغان على قلبي، أشعر بشيء يحجب قلبي، لا يغان على قلبي، وإني لا استغفر الله تعالى في اليوم والليلة 100 مرة. قالوا كان ليه قلب النبي كده؟ قالوا عشان كان بيحس لما النبي صلى الله عليه وسلم وهو كل يوم في ازدياد، فالنهاردة كان في الدرجة 5، بكرة بقى في الدرجة 6، بعده بقى في الدرجة 7، فلما داء حلاوة الدرجة 6 قال يا أنا إزاي ما اجتهدتش أكتر عشان أنالها امبارح، على إنه بيعمل اللي لا مفضول فيه، بيعمل أعظم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كل أعماله هكذا دائما فاضلة ما فيهاش مفضول، بس لما داء القرب بقى كده. فقلب المحب دايما يخاف ينزل الدرجة، بعد ما داء حلاوة القرب في الخطوة يخاف يرجع منها، فعشان كده دايما يبقى عايز يتقرب، يبقى عايز يبقى أقرب ما يكون من حبيبه ربه سبحانه وتعالى. شوفوا المعنى بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى ساق فيه عنوان حلقتنا هذه، وقربناه نجيا. ربنا وصف بيها سيدنا موسى اللي اتكلمنا عنه لما قلنا ربنا اختصه بأنه قال وألقيت عليك محبة مني، والله بغبطه. وانت لازم تغبط سيدنا موسى، شوف كده لما تنزل عليك المحبة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ربنا يقول واصطنعتك لنفسي، لما سيدنا موسى عاش المعاني العالية العظيمة دي قلنا اشتاء فجر ربنا فقال له وعجلت إليك ربي لترضى، واتفقنا ان ده يبقى شعار من شعارات المحبين اللي عايزين ينالوا أحبك ربي في قلوبهم، لازم يبقى شعارهم وعجلت إليك ربي لترضى. لما اشتاق قوي وربنا قال له كده وما أعجلك عن قومك يا موسى، جريت وسبتهم ليه وراك؟ قال هم أولئي على أثري ورهم وعجلت إليك ربي لترضى. قومي إيه بقى وناس إيه دلوقتي؟ أي حاجة أنا عندي استعداد إن أنا ضحي بها، بس أنت أنا للقرب منك بس أنت ترضى. فلما يقبل سيدنا موسى على ربه، ربنا يقول واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، في قراءة متواترة برضو مخلصا، إنه كان مخلصا، ربنا خلصه من كل شيء، من كل تعلق مذموم، بقى قلبه خالص لله تبارك وتعالى، خالص ومخلص لله سبحانه وتعالى في كل أعماله. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن. استناني بقى كده عشان الموقف ده هيتكرر مرتين دلوقتي، وهتشوف المعنى الجميل ده في حق سيدنا موسى وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم. اتخيل كده ان ربنا بينادي على سيدنا موسى اقبل، وناديناه من جانب الطور الأيمن تعال من هنا، فيجري سيدنا موسى وهو في منتهى الشوق وهو في منتهى السعادة بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. انت عارف السكة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى هذه، السكة دي تلاقي عايز توصفها لو قلنا انها 1000 خطوة او قلنا انها 100 خطوة، اخر خطوات فيها اخر 10 خطوات وانت في القرب قوي ما ينفعش تدخلها كده الا بحالة معينة. فكأن سيدنا موسى قطع 90 خطوة وبقوا 10 خطوات دول عشان يقربهم، كان لازم يوفق للمعنى العالي ده اللي هو ايه؟ اللي هو المناجاة. فقال ربنا سبحانه وتعالى وقربنا، ادنينا اكتر، جه خد 100 متر الاخيرة، جه خد 10 خطوات الاخرانيين بايه؟ بالمناجاة. لما ناجى الله ولما ربنا سبحانه وتعالى ألهم الكلمات قرب وأدناه الله عز وجل منه. شفتوا بقى القرب بيبقى فين؟ بالمناجاة. تعالوا نشوف نفس الموقف مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي لنا مشهد جليل عظيم، مشهد الشفاعة في يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك اشفع لذريتك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فأوتى فأقول أنا لها أنا لها فأنطلق. خدوا بالكم نفس الخطوات هي الجارية بتاعت سيدنا موسى، وعجلت إليك ربي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام هو: فأنطلق فأستأذن على ربي فأستأذن على ربي فيؤذي فأقوم بين يديه. خدوا بالكم جري، ما قالش فأذهب إلى ربي فأقول له يا ربي اشفع لهم، لا لا لا، يروح نفس الخطوات يجري وبعدين يقف على الباب يخبط على الباب الأول فيؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا بقى محل الشاهد: فأقوم بين يدي فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله. هقعد أقول كلام كده وأنا عايزك هو ده اللي أنت تتعلمه النهاردة اللي هيخلي قلبك مقبل على ربنا. هقعد أقول يا رب أنت العظيم، أنت الكريم، أنت الجواد، أنت الرحيم، أنت الحليم، يا رب أنت اللي بتتنزل على عبادك بالحنان والأمان، أنت اللي أكرمتني بكذا وكذا وكذا، أنت يا رب حبيب قلبي يا رب، أنت أنا مش عارف أوصفك بإيه يا رب. عايزك توصل لمرحلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أبلغ الثناء، اللي هو يعمل إيه فيها؟ اللي يوصل بعد ما يقعد يقول يقول يقول يقول فتلاقي نفسك بتقول لا أثني عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنا مش عارف أقول إيه، أنا لساني متلعثم، أنا بقيت في حالة غير الحالة، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا اللحظة لما يعيشها قلبك وهو مقبل الإقبال ده على ربك، تلهم الكلمات زي ما سيلهمها حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فبعد ذلك يسأله صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول له رب العالمين سل تعطى واشفع تشفع، سل تعطى واشفع تشفع، فيقول حبيبك أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع،